قالوا إن حسان بن أبي سنان رحمه الله من السلف، لما رجع من صلاة العيد قالت له امرأته: كم امرأة رأيت اليوم؟ قال: ويحك، ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليك. لكن طبعا بعض الناس يعني إذا راح لصلاة العيد ما يوفر، يعني كل ما يمكن ينظر إليه ينظر، يعني اختراقات من جميع على جميع الأصعدة. مرة خرج رحمه الله حسان مذكور إلى العيد، فقيل لما رجع: يا أبا عبد الله، ما رأينا عيدا أكثر نساء من هذا العيد. قال: ما تلقتني امرأة حتى رجعت. خرجوا مع سفيان الثوري في يوم العيد، قال لهم لأصحابه: إن أول ما نبدأ به في يومنا غض البصر. ابن سيرين وصل به الأمر رحمه الله إلى أنه قال: إني أرى المرأة في المنام فأعرف أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. ولذلك قال بعضهم: ليت عقل ابن سيرين في المنام لنا في اليقظة. وكان الربيع بن خثيم رحمه الله إذا مرت به نسوة يغض بصره حتى يظن بعضهن أنه أعمى. والأسود بن كلثوم إذا مشى لا يجاوز بصره قدمه، وربما تكون امرأة واضعة ثوبها فإذا مر يعني رعاهن، ثم يقولن: كلا إنه أسود بن كلثوم، يعني أصلا هذا ما ينظر.